إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمن جوامع الخير التي ينبغي على كل مسلم ومسلمة أن يكون على دراية بها ما جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهو حديث فيه جملة من الفوائد وتستطيع أن تجعله نبراسا لك في جمع الخير والتدين به. من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. اخترت هذا الحديث وجعلته وصية فيما بيني وبينكم كلون من ألوان الوصية بفعل الخير، بل والتقرب إلى الله عز وجل بجماع الخير. فإن العبد الفطن هو الذي لا يكتفي بالبحث عن مجرد الخير فحسب، وإنما بالبحث عن أعلى مراتب الخير وعن جوامع الخير، حتى يستطيع أن يقدم في حياته القصيرة من الأعمال ما لا يستطيع أن يقدمها سواه من الغفلة. وهذا الحديث نعم الوصية لمن أراد أن يتقرب إلى ربه جل وعلا، وفيه من الفوائد ما تسمع إن شاء الله. بدأ الحديث بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم، والدلالة هي وظيفة الأنبياء، وهي وظيفة ورثة الأنبياء، ووظيفة العلماء وطلاب العلم. فما من وظيفة أشرف ولا أرقى منزلة ولا أعلى طبقة من دلالة الخلق على الله. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، هي أعلى مرتبة يتقرب بها العبد إلى ربه إذا صحت نيته، وهو أن يدل الخلق على الله، أن يدل الخلق على ربهم جل وعلا. لذلك قال النبي: ألا أدلكم، وترى في هذه الكلمة النبوة والأبوة والرحمة، لأن الداعية الحق والصدق هو الذي لا يكتفي بفعل الخير في نفسه، وإنما يكون حريصاً بأن يقدم الناس لفعل الخير، وأن يحيل الناس على فعل الخير كما فعله هو، وليس له طريق في ذلك إلا الدلالة. ولكن هذه الدلالة مقيدة بقيد شديد للغاية، وهو أنه في دلالة الخلق على الله لا بد أن يتجرد، وأن يخلص لله رب العالمين، وأن يلقي خلف ظهره كل انتماءات وولاءات وميولات تحركه في النطق بالحق، بل ينبغي أن ينطق بالحق لحق وصدق، دون عصبية ولا جاهلية ولا دعوة إلى فرقة وشتات، وإنما يكون صادقا في دلالة الخلق على الله. ومتى ما فعل الداعية ذلك والعالم وطالب العلم أثمرت دعوته وبلغ ذكره الآفاق حتى ولو لم يرد. إذن فالدلالة لابد أن تكون مقيدة بالتجرد من كل الانتماءات. فأنت تدعو إلى الله لماذا؟ قل هذه سبيل أدعو إلى الله، لا إلى نفسي ولا إلى حزبي ولا إلى فكري ولا إلى مرتبة أريد نيلها ولا إلى منزلة أسعى إليها ولا إلى مال أحصله ولا إلى ثناء من الناس أو خوف من مذمتهم، بل تتجرد وتلقي كل هذا خلف ظهرك وتجعل دعوتك خالصة لله رب العالمين. ألا أدلكم، انظر كلمة واحدة مخزونة ومشحونة بهذه الفوائد. ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات. وفي الحقيقة هذه الدلالة من أعظم ما يقف العبد عليها. وهل نحن في دنيانا نرجو شيئا إلا أن يغفر الله ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يرفع درجاتنا؟ هذا مطلب كل عاقل ومطلب كل حريص يريد أن ينجو من النار وأن يزحزح عنها. مطلبي ومطلبك أن يكفر الله ذنوبنا. فإذا أردت ذلك فاستمع إذن، لأن النبي سيدلك على ما فيه نفع لك في العاجل وفي الآجل. ولما كان السؤال يمتلئ بالفقه كان المتلقي له امتلأ بالفقه كذلك. لذلك لما قال النبي ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات، انظر إلى مبادرة الصحابة. قالوا بلى بلى يا رسول الله. وهذا الحرف في اللغة يسمى حرف تصديق، ويأتي دائما لسؤال واستفهام منفي، ولكن انظر إلى المسارعة والمبادرة حتى كأنك ترى الصحابة وهم في شغف شديد إلى سماع ما يكفر الله به الخطايا ويرفع به الدرجات. هذا الشغف متى ما اجتمع في أفراد أو في مجتمعات إلا وكان محفزا شديدا للداعية وطالب العلم أن يضخ ما عنده من العلم. فالعلم الشريف إذا التقى مع المحل الذي يريد أن يتلقاه أثمر بإذن الله. أما العلم الشريف إذا لم يجد محلا لتلقيه نفر نفر ومضى إلى حال سبيله. ويعجبني في ذلك ما طرحته بعض كتب الأدب، وهو أن أبا القاسم السيرافي، وانتبه لهذا لأنني أؤكد بها على أن العلم إذا لم يجد المحل المناسب فر صاحبه. لماذا يفر؟ لأنه يخشى أن يموت العلم الشريف بموته أو أن يهلك هذا العلم الشريف بهلاكه، فيبحث عن بيئة علمية وعن أقوام يبحثون عن الحق ويعرفون قدره، يعرفون قدر الحق لا قدر المتكلم، وإنما يعرفون أن هذا العلم من العلم الشريف. لذلك كان الأقدمون من العلماء يظنون بالعلم أن يبذلوه في غير محله، وكانوا يقولون كما ذكر ذلك كثير من كتب الأدب لا تطعم طعامك من لا يشتهيه. وهذه كلمة فخيمة للغاية، يعني لا تبذل العلم إلا لمن يشتهي العلم ويعرف قدر المسألة التي نقشت ونبشت عنها. فإن لم تجد فارحل إلى أقوام يبحثون عن العلم ويعرفون قدره. وهذا شاهد على ذلك. أبو قاسم السيرافي قال كنا في مجلس لأبي الفضل بن العميد، والقارئ منكم في كتب الأدب يعرف من هو ابن العميد، كاتب صاحب قلم عز على مثل أن يصف كتابته، شديد للغاية، إذا كتب من النثر ما كتب ترى البلاغة والبيان. قال جلسنا في مجلس لابن العميد فخاض بعض الناس في الجاحظ، والجاحظ أستاذه، ويعرف له قدره على ما فيه من اعتزالياته، هذا مبحث آخر. قال: فكان البعض قد خاض في الجاحظ وتكلم فيه بسوء، وابن العميد لا يتحمل أبدا أن يتكلم رجل على أستاذه، وهذا عند الأوفياء فقط الذي يعرف قدر المعلم. فقال له بعض الجالسين بعدما انفض المجلس ومضى كل إلى حال سبيله، قالوا: يا أيها الأستاذ، خاض البعض في الجاحظ ولم تتكلم، وهذا على خلاف عادتك، أنت لا تصبر بل تقابله وتناظره وتدمغ رأسه إذا أخطأ في حق أساتذتك. تدري ماذا قال له؟ وهذا هو الشاهد. قال ابن العميد: لقد آثرت أن أبقيه على جهله، لقد آثرت أن أبقيه على جهله، ولو أردت أن أناظره لفعلت، ولكن لو ناظرته لرجع إلى كتب الجاحظ، ولو رجع إلى كتب الجاحظ لصار إنساناً، لأن كتب الجاحظ تعلم العقل أولاً والأدب ثانياً، ولا أستصلحه لذلك. يا والله العجب على هذه الكلمة الأخيرة، لا أستصلحه لذلك، علم شريف لا تصلح كل القلوب لتلقيه، قال: لا أستصلحه لذلك، وقد يستصلح غيره. فانظر إلى هذا وعض عليه بالنواجذ في كل من تسمع له فيما بعد. إذا تلقيت علما شريفا فاعرف له قدره بغض النظر عن المتكلم، لأن هذا العلم سيثمر في قلبك ثمرة يوما ما. فقال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. فبدأ بالأولى، ولو لاحظت وتأملت أن الأعمال التي سيذكرها النبي صلى الله عليه وسلم كلها تدور حول الصلاة، وهذا يكشف لك عن أهمية الصلاة التي يئن الإنسان أنينا شديدا إذا وجد شابا ربى على العشرين والثلاثين والأربعين ولا يعرف شيئا عن الصلاة ولا يصلي، وهذه خيبة أمل، هذه في حد ذاتها تقتل كل داعية ويركبه الهم والغم. كلف وأصبح عاقلا وأنيطت به الأحكام ويغفل عن الصلاة التي هي عماد الدين. أرأيت بيتا يرفع من غير عماد؟ كيف ستجد لذة الإسلام ولذة الإيمان وقد تهدمت أصولك وبنيانك؟ لا يمكن أبدا. الغفلة عن الصلاة لا يعرفها إلا جاحد. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم، أي بين المشركين، الصلاة، فمن تركها فقد كفر، يعني خرج من دائرة الإسلام، فلا يغفل عنها إلا جاحد جاهد. فهذه الأعمال تدور حول الصلاة، فانظر أهميتها. قال: إسباغ الوضوء على المكاره. هيا هلا إلى هذا العمل الذي تستطيع أن ترفع به درجاتك في الجنة، وتطلب من الله الغفران لخطيئاتك به، وهو عمل تستطيعه إذا خلصت نيتك. الإسباغ هو الاستيعاب للمحل، يعني أن تتقن أداء الوضوء على كل جارحة من جوارحك وأنت تتوضأ. فإذا غسلت وجهك كنت على دراية بحدود الوجه الذي يغسل، فلا يستقيم لمسلم ومسلمة أن يغسل نصف وجه أو ثلاثة أرباعه ويترك الأخرى، هذا جهل، لأنه لم يتعلم أحكام الوضوء. والإسباغ يساعدك على ذلك، أن تعطي كل جارحة حقها من الوضوء والاستيعاب. لذلك لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا قد توضأ فخرج، فوجد في ظهر قدمه قدر الدرهم لم يصبه الماء، يعني غسل قدمه لكن فاته أن يغسل قدمه باستيعاب وإسباغ حتى موضع الدرهم. ولو قلنا ذلك لآحاد الناس لقال لك: يعني الأمر يسير، لا تشق على الناس. لا، الأمر أمر وضوء وصلاة وركن من أركان الإسلام، لا تهون فيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع، وأمره أن يعيد وضوءه. لماذا؟ لأنه لم يسبغ الوضوء. وهذا يجعل المسلم حريصا على أن يعتني بما هو مفروض عليه. ولكن تأمل في قوله: إسباغ الوضوء على المكان. أنا وأنت نعلم أن العلماء فسروا المكاره، أغلب العلماء فسروا المكاره بما يتصل بشدة البرد، لكنني أرى أن اللفظ يتسع لما هو أكبر من ذلك. فكل مشقة تحصل لك مع الوضوء سواء كانت بردا أو غير برد أنت مأجور عليها إذا أسبقت الوضوء، ولكنها تظهر بجلاء ووضوح متى؟ في شدة البرد، لأن النفس تميل دائما إلى الراحة والسكن وتجنح بك عن طريق الهداية. وأنت في شدة البرد إذا قايست ووازنت بين راحة الجسد في دفئه وتحت غطائه وبين أن تقوم للوضوء بالماء البارد، آثرت وآثرت معك النوم والدفئ، لأن قلوبنا تحتاج إلى مداواة. وأما الخلص من عباد الله فيبادرون حتى ولو كانوا إلى مشقة لعلمهم بعظم الفضل إسباب الوضوء على المكان. لذلك انظر إلى بلاغة اللفظ القرآني ويتحدث عن هذه الصفوة، قال تتجافى جنوبهم عن المضاجع. هذا الجفاء الذي حصل بينه وبين فراشه وهذه الجفوة التي حدثت بينه وبين فراشه شاهد على نبله وشاهد على صدقه وشاهد على كريم خصاله، وهذا لا يطلع عليه أحد، وإنما هو بينك وبين الله. فإن رأيت من نفسك عزيمة وإقبالا على أداء العبادة حتى ولو وجدت فيها مشقة فاعلم أن الله اصطفاك وأنه فضلك على كثير ممن خلق تفضيلا وجنبك البلادة والغفلة. فأول شيء يحكمه الإنسان ويسعى إليه إذا أراد أن يكفر الله خطاياه ويرفع درجاته أن يسبغ الوضوء على المكان. الثانية وكثرة الخطى إلى المساجد، ونحن وللأسف في غفلة شديدة عن منزلة بيوت الله وعن منزلة المسجد، نظن أن المسجد هذا ما هو إلا محل لالتقاء الأجساد ثم تنتهي الفريضة ونمضي إلى حال سبيلنا، وليس الأمر كذلك. الصحابة رضي الله عنهم كانوا يوظفون المسجد لإحياء قلوبهم، لذلك كانوا يجدون نفرة شديدة إذا خرجوا من المسجد. أما سمعت حنظلة رضي الله عنه فيما يروي أن الصحابة كانوا يقولون يا رسول الله إذا كنا عندك، أي في المجلس وفي المسجد، تحدثنا عن الجنة والنار حتى كأن رأي عين، فإذا ما خرجنا وجاوزنا عتبة المسجد أكلتنا الدنيا وهجمت علينا، فعافسنا الأزواج والأولاد والضيعات. لذلك جاءت الشريعة ببذل المحفزات التي تحفزك على التعلق بالمسجد، ومن ذلك سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. قال رجل قلبه معلق بالمسجد، وانتبه لم يقل بدنه معلق بالمسجد، وإلا فأبدانون في المسجد ولكن قلوبنا في الدنيا إلا من رحم الله. فأنت لربما تدخل المسجد وقلبك تطحنه الدنيا بالخارج طحنا حتى لا تدري ماذا قرأ الإمام ولا ماذا يقول الإمام ولا أي صلاة صليت. وهذه من الغفلة العريضة الشديدة التي نسأل الله أن يسلم قلوبنا منها، أن يتعلق القلب ببيت الله. كثرة الخطى إلى المسجد، إياك أن تظن أن سعيك إلى المسجد يترك هكذا هملا دون أن تؤجر عليه، بل كل خطوة تخطوها إلى بيت الله تمحو خطية وترفع درجة. وهل نحن في غنى عن ذلك الفضل؟ نحن أشد الناس افتقارا إلى هذا الفضل. لماذا؟ لأننا عصاة مذنبون ففي حاجة إلى تكفير الذنوب والسيئات. فامضي وارحل إلى المساجد التي تستمع فيها إلى كتاب الله بقراءة صحيحة سليمة، وتجد فيها من يدعوك إلى العلم الصحيح دون هوى ومخالفة، واعلم أن هذه الخطوات التي تخطوها إلى بيت الله في ميزان الحسنات. وأن أي مشقة، وهذا هو عصب الحديث في الحقيقة، أي مشقة تحصل لك في العبادة أنت مأجور عليها. فإسباغ الوضوء على المكاره وإن كانت فيه مشقة أنت مأجور عليها، والمشقة التي تجدها في طلب العلم أنت مأجور عليها، والمشقة التي تجدها في عمرتك وزيارتك للحج أنت مأجور عليها. عمم على كل عبادة تجد فيها مس المشقة، واعلم أن الله لا يضيع أجر المحسنين. نسأل الله أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي شرح صدور أهل الإسلام للهدى، ونكت في قلوب أهل الطغيان فلا تعي الحكمة أبدا، وأشهد أن لا إله إلا الله إلها أحدا فردا صمدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى صحبه غيوث الندى وليوث العدى بأبي هو وأمي، أما بعد. وخاتمة الحسن في هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم فيما يكفر الله به الخطايا ويرفع به الدرجات، قال: وانتظار الصلاة بعد الصلاة. وفي الحقيقة هذا عمل لربما هجره كثير من الناس لغفلتهم عن فضله، فإياك أن تعرف الفضل وتنكره، وإياك أن تسمع الخير وتنكره، بل لابد أن تسعى إلى العمل به، لأنك مفتقر كما أنا مفتقر معك إلى تكفير الخطايا وإلى رفع الدرجات. انتظار الصلاة بعد الصلاة في المسجد سبيل إلى التكفير، إلى تكفير الخطايا، سبيل إلى رفع الدرجات. نعم، ولك في ذلك أيها النبي أن تختار ما شئت من الفرائض، المهم أن تواظب على هذا العمل فيما بينك وبين ربك ولو مرة في الأسبوع، اجلس ما بين المغرب والعشاء. لكن لا يليق بك وقد عرفت الفضل أن تدخل بيت الله بقلب منهوك في الدنيا، لا، إذا دخلت انقطع لله، لا تسامر أحدا ولا تتكلم مع أحد، وإلا ضيعت وقتك، أنت ما دخلت إلا لتحيي قلبك، فانقطع في هذا الوقت لله في ذكر الله والتسبيح والتحميد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وقراءة القرآن والصلاة، انقطع رجاء أن يكفر الله سيئاتك ويرفع درجاتك. فإذا ما فعلت ذلك بلغت المنزلة العلية. لماذا نقول هذه الأعمال أيها الأحباب؟ لأننا لا نجاة لنا إلا بالأعمال الصالحة بعد فضل الله. لا بد أن يكون لك عمل صالح تتكئ عليه، لأن النكبات في الدنيا شديدة والمحن في الدنيا عظيمة، فإن لم يكن لك خبيئة من عمل صالح ووقعت قد لا تقوم. فاجعل مرتكزا ترتكز عليه ومتكئا تتكئ عليه إذا مالت عليك الدنيا وألمت بك النوائب. فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: صنائع المعروف تقي مصارع السوء. الغيب مخبأ عنا، أنت لا تدري ماذا يحدث وما سيحدث بعد ساعة أو ساعتين، قد تكون هناك نكبة أو بلية أو محنة صرفها الله عنك بتسبيحة، صرفها الله عنك بقيام لليل، صرفها الله عنك بصدقة تصدقت بها، فأكثر، فأنت في شدة الحاجة إلى مدافعة النكبات بطاعة الله جل وعلا، واستمسك بالخير، فهذه هي الوصية. لذلك شدد النبي على أهمية هذه الأعمال فقال: فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، وكررها لأهميتها وتعظيم شأنها. والعجب أن الرباط كلمة تستخدم في الجهاد، لأنها تعني الصبر على ملازمة الثغر حتى لا يدخل العدو إلى بلادنا، وكأنه يقول لك: اصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، واصبر نفسك على طاعة الله جل وعلا، وسد كل سبيل للشيطان إلى قلبك كحال المجاهد الذي يقف على الثغر يرابط حتى لا يدخل العدو إلى بلاده ووطنه. فأنت تقوم بحراسة أعمالك، لا تجعل أعمالك عرضة للشيطان، ولا تجعل قلبك عرضة ونهبة لانتهاك الشيطان ومناوشاته. فأنا وأنت ضعفاء، لولا أن يمن الله علينا بالتثبيت ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. هذه وصيتي أيها النبلاء، فاستمسكوا بالخير وتأنوا في سماع الخير بدليله، وتعبدوا لله عز وجل به. ثم إني ناصحك أيها النبي أن تقبل على التعلم، وأن تقرأ، وأن تفهم ما يقال لك، ولا تؤول الكلام على غير ما أراد صاحبه، فإنها آفة تصرف كل متكلم عن الكلام. وصيتي أيها النبلاء أن تستمسكوا بالخير، وأن تكثروا من الأعمال الصالحة، وأن تعتنوا بالعلم الشريف، فلربما عز عليك أن تسمعه، ولربما عز عليك أن تحصله. وأسأل الله أن يبدلني خيرا وأن يبدلكم خيرا مني، والحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وتولى أمرنا واختم الباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم ارفع عنا الغلاء والبلاء والوباء. اللهم أزل الهم عن كل مهموم، واكشف الكرب عن كل مكروب ومنكوب. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا واموات المسلمين. واذا اردت للقوم فتنه فاقبضنا اليك غير مفتونين ولا مبدلين ولا مغيرين. صل اللهم وسلم وبارك على المبعوث رحمه للعالمين، والحمد لله رب العالمين.